بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، تكلمنا في الحلقة السابقة عن الحمد لله، وبقيت هنالك أمور نحاول أيضا نود أن نذكرها في ما يتعلق بهذا التعبير الجليل. هنالك حقيقة سؤال في الحمد لله، أهو خبر أم إنشاء؟ يعني الخبر حتى يكون معرفة يعني للمشاهد، الخبر قل هو ما يحتمل الصدق والكذب. عندما تقول افرض جاء أخوك أقبل محمد الدار لفلان، هذا يسموه خبر. الإنشاء هو ما لا يحتمل الصدق والكذب، كالأمر تأمره بشيء افعل كذا أو تنهاه أو لا تفعل كذا، أو تستفهم أحضر فلان، أو تدعو الدعاء رب اغفر لي، والنداء. إذن هو الكلام يتقسم إلى خبر وإنشاء. فهنا هنالك سؤال، أن كلمة الحمد لله هي من أي نوع من هذين النوعين؟ أهي خبر أم إنشاء؟ أكثر المفسرين والذين ينظرون في اللغة قالوا هي إخبار. إخبار يعني أنك تخبر أن الحمد لله سبحانه وتعالى. قسم قال هي إنشاء لأن هي فيها استشعار التعظيم والمحبة، الحمد لله. وقسم ذهب إلى أنه خبر يتضمن إنشاء، خبر لكن فيه إنشاء. الحقيقة أحياناً التعبيرات يعني تحتمل أن تكون خبراً أو إنشاء، التعبير الواحد محتمل أن يكون خبراً أو إنشاء بحسب المقام الذي يقال فيه. على سبيل المثال، يعني أنت ممكن تقول لشخص رزقك الله وأنت تدعو له بالرزق، أعطاك الله، هذا سيكون إنشاء، أعطاك الله، عافاك الله، هذا تدعو له قد يكون إنشاء. لكن قد تقول في مقام آخر ليس إنشاء، مثلا تقول له أنت رزقك الله وأعطاك مالا وعافاك، أفلا تشكره على ذلك، تخبره. أشوف يعني ممكن أحيانا أن تكون العبارة الواحدة تحتمل الخبر والإنشاء. يعني عافاك الله محتمل أن تكون تقال في باب الدعاء فتكون إنشاء، وتكون في باب الإخبار تقول له أنت عافاك الله وقواك وأعطاك وكذا، فاستعمل هذه العافية والقوة في مرضاته سبحانه، هذا يكون خبر. إذن ممكن العبارة الواحدة ممكن أن تكون خبرا أو إنشاء، والحمد لله هي من هذه العبارات التي يمكن أن تستعمل خبرا أو إنشاء. يعني أنت تخبر تقول الحمد لله، ليس لأحد سوى الحقيقة، هو الحمد له، هو مجري النعم، تقول الحمد لله فتخبر. وأحيانا هنالك أمر تمر أنت في حالة من الحالات وتستشعر نعمة الله عليك، وتشعر في نفسك شيء لله سبحانه وتعالى من التعظيم والإجلال ومحبة، فتقول الحمد لله هكذا. لا لا يعني ليس القصد أن تخبر عن ذلك، وإنما تستشعر عظمة الله سبحانه فتقول الحمد لله. ولذلك هذه العبارة الحمد لله هي فعلا خبر يتضمن إنشاء، يعني فيه إخبار لكن في معنى الإنشاء. فهو هذه العبارة جمعت الخبر والإنشاء. على هذا قد تقول لماذا لم يقل ربنا إن الحمد لله؟ لماذا يعني لماذا قال الحمد لله ولماذا لم يقل إن الحمد لله؟ لا شك إن الحمد لله، لكن هنالك فرق بين التعبيرين. الحمد لله كما ذكرت الآن، هذا التعبير الحمد لله هذا ممكن أن يستعمل في الخبر والإنشاء، لكن متى ما أدخلت عليه إن فلا يمكن أن يكون إنشاء. تعينت خبريته، يعني عندما تقول إن الحمد لله أصبح إخبار ولا يكون إنشاء. يعني مثلا تقول رحمة الله عليه، هذا دعاء، لكن متى ما قلت إن رحمة الله عليه أصبح إخبارا وليس دعاء. فإذا الحمد لله هذه العبارة فيها معنيان، الخبر والإنشاء، وقد جمعتهما. في حين لو قلت إن الحمد لله تغير الله، أصبح خبر، يعني الله يغفر لك، هذا دعاء وقد تخبر عنه، لكن متى دعاء الله يغفر لك، وقد تخبر تقول الله هو الذي يغفر، لكن متى ما قلت إن الله يغفر لك تغير الكلام وأصبح خبرا محضا. ونحن هنالك نحن في العربية عندنا عبارات متى ما دخلت عليها أداة حولتها، يعني مثلا رضي الله عنك، غفر الله لك، هذا ممكن تكون دعاء، غفر الله لك، رحمه الله، فإذا أدخلت عليه قد تغير، أصبح الكلام خبرا محضا ولست داعيا، يعني رحمك الله، رحمه الله، فإن قلت قد رحمه الله أخبرت بذلك، لم تكن داعيا. غفر الله لك، تقول قد غفر الله لك، هذا أنت لست داعيا، لست داعيا. رزقك الله، هذا محتمل أن يكون دعاء، لكن إذا قلت قد رزقك الله أنت مخبر، لست داعيا. وكذلك إن الحمد لله هنا إذا دخلت إن على هذه العبارة جعلتها خبرا محضا ورفعت فيها منها معنى الإنشاء. ولذلك الحمد لله هنا أولى من الحمد لله، لأنها جمعت الخبر والإنشاء وما فيه من الإجلال والتعظيم والشعور بذلك، فهي إذن أولى هنا من أن الحمد لله، إضافة لما يتعلق بالتوكيد، ولا نريد الآن نتكلم عن التوكيد ودلالته هنا. قد تقول طيب الحمد لله، أليس كان من الأولى أن يقول لله الحمد، لله الحمد؟ هنالك فرق بين الحمد لله ولله الحمد. أولا عندما تقول لله الحمد تقول إذا كان يعني هنالك كلام في الشخص تريد أن تخصصه، تقول مثلا لفلان الكتاب، يعني أي لا لفلان، يسموه تقديم للتخصيص أو الحصر، تقدمه هذا لفلان لا لفلان. فإذا كان المبتدأ معرفة وقدمت عليه الجار والمجرور، قدمت عليه الخبر، أهم الأغراض أو أغلب الأغراض هو الحصر. يعني فإذا قلت لله الحمد فهذا سيكون بقصد الاختصاص، يعني كأن هنالك شك في أنه تزيل الشك، هل هنالك من يذهب إلى أن الحمد هو الحمد لغير الله فتزيله فتقول لله الحمد. وهنا المقام أولا ليس مقام إزالة شك، لأن هو تعليم للمؤمنين وليس للشاكين، هذا أمر. الأمر الآخر أنه يعني الحمد في الدنيا ليس مختصا لله سبحانه وتعالى. الحمد قد يقال في الدنيا يعني ممكن أنت قد تحمد، يعني هو ليس مثل إياك نعبد، لأن العبادة مختصة بالله، لكن الحمد يمكن أنت أن تحمد أستاذا كريما في صفه في علمه في فضله، ممكن أن تحمده، ممكن أن تحمد سلطانا عادلا. الحمد ليس مختصا بالله. وأظن هنالك أثر حديث من لم يحمد الناس لم يحمد الله. والله سبحانه وتعالى ذم ناس قالوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، طيب فإن فعلوا فإن حمدوا بما فعلوا فليس في ذلك بأس. إذن هنا ليس المقام مقام اختصاص أصلا، يعني أنت لله الحمد أنت تختص الحمد بالله، يعني هو ليس مثل إياك نستعين، ليس مثل إياك نستعين، ويعني تقول تحمد فلان تحمد فلان تحمد فلان، إذن هو ليس المقام مقام اختصاص، هذا أمر. إذن هذا ممكن الحمد لله غير لله الحمد، لو كان المقام مقام إزالة شك أو اختصاص نقول لله الحمد. ممكن تعترض علي تقول طيب والله سبحانه وتعالى قال في القرآن فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، قالها في الجاثية وقدم، قال فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، هذا قدم فلله الحمد. احنا أيضا نقول ومن الذي يمنع التقديم، يعني لا أحد، لكن التقديم والتأخير بحسب ما يقتضيه السياق. فإذا كان المقام مقام منكرين أو شاكين أو ما إلى ذلك قد يكون فيه تقديم. المقام في الجاثية ليس كالمقام في الفاتحة، المقام في الفاتحة مقام مؤمنين يقولون يقرون له بالعبادة إياك نعبد ويستعينونه وإياك نستعين ويطلبون منه هداية الصراط المستقيم، بينما المقام في الجاثية هو أصلاً السياق في الكافرين، يعني هو ذكر في الكافرين أصناف من الكفار الذين ذكر عقائدهم ومواقفهم من آيات الله ورسله وأنهم نسبوا الحياة والموت إلى غير الله وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، أصلا المقام مختلف. فذكر ربنا تفضله وأنه هو الذي خلق السماوات والأرض وأنه هو الذي ينزل من السماء ماء وأنه هو الذي يسخر البحر وأنه، فهو في الحقيقة يا هؤلاء الكفرة الحقيقة هو المنعم الأول وهو له الحمد الأول، وكل حمد آخر إنما هو من حمده وجريان فضله سبحانه وتعالى على من أسدى إليك نعمة أو من تحمده. ففي الحقيقة المحمود الأول هو الله سبحانه وتعالى، ولذلك هنا المقام اختلف، قال فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء. إذن المقام مختلف، هنالك مقام لا ينسبون لله فضلا وينسبون الحياة والموت للدهر وما إلى ذلك، والله سبحانه وتعالى ذكرهم بالنعم التي ينعمها ربنا عليهم من خلق السماوات والأرض وما أنزل. فإذا المقام أصلا مختلف. قد تقول طيب أنت قلت في الجاثية أن الله سبحانه وتعالى قال فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات، لماذا هذا التفصيل؟ لماذا لم يفصل في سورة الفاتحة؟ قال الحمد لله رب العالمين، بينما هو في الجاثية قال فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، لماذا؟ سورة الجاثية هي أصلا سورة الفاتحة لم يرد فيها ذكر للسماوات والأرض أصلا، سورة الفاتحة، بينما سورة الجاثية تردد فيها ذكر السماوات والأرض وما فيهن، وذكر ربوبيته لهما في الآية، في يعني في آيات متعددة. هو أولا في أول السورة قال، يعني بعد بداية السورة قال: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. فذكر السماوات والأرض وخلقهم. طيب، ثم لاحظ أنه في، يعني لو نظرنا في الجو الذي ذكرته الجاثية وجاء في الجاثية، راح نلاحظ أنه ربوبيته للسماوات والأرض وللخلق العالمين هو مستمرة منتشرة. يعني مثلا هو قال: ولله ملك السماوات والأرض، إذن هو ربهما. عندما قال ولله ملك السماوات والأرض هو مالكهما، إذن هو ربهما. لاحظ مباشرة قال ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يخسر المبطلون، إذن هذا هو رب العالمين. ذكر في القسم الأول رب السماوات والأرض أنه له ملكهما، وذكر يوم تقوم الساعة يخسر المبطلون إذا هو رب العالمين. زين، قال وخلق الله السماوات والأرض بالحق، إذن هو ربهما. ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون، إذا هو رب العالمين. فلاحظ رب السماوات والأرض رب العالمين، إلى أن قال بالأخير: فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. بينما الكلام في الفاتحة عن العالمين، رب العالمين المكلفين، ذكر يعني ذكرهم أصناف المكلفين، ذكر يعني ذكر أصناف الخلق من العالمين، المنعم عليهم والمغضوب عليهم والضالين. هو خصص الكلام وفي العقلاء في رب العالمين، بينما في الجاثية لاحظ يعني هي أصلا من بداية السورة إلى آخر ذكر للسماوات والأرض وخلقهما والنعم التي يزديه فيهما وربوبيته للسماوات والأرض والعالمين. ولذلك ناسب في الجاثية هذا التفصيل، قال: فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. ولاحظ احنا في آيات كثيرة منها في يعني في آية واحدة يجمع ربوبيته للسماوات والأرض والعالمين. إذن ناسب التفصيل سورة الجاثية، ولم يناسب هذا التفصيل هو ما جاء في سورة الفاتحة. ثم قال ما انتهى عن ذلك، قال وله الكبرياء، يعني لاحظ هو ما انتهى عند الربوبية، يعني في سورة الجاثية يعني لم ينتهي بالتفصيل، ولم يكتفي بذلك. قال فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لم يذكر ذلك في سورة الفاتحة، وله الكبرياء. لماذا؟ لأن في سورة الجاثية ذكر يعني جرى ذكر المستكبرين بغير الحق، يعني عدة مرات ذكر، يعني قال ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، هذا ذكر المستكبر. قال وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا، والهزو من مظاهر الاستكبار. قال أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. زين، وقال وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، والاستهزاء من مظاهر الاستكبار. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا، والهزو من مظاهر الاستكبار. فناسب أن يذكر أن له الكبرياء بالتخصيص له، يعني لا لغيره، له الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولم يرد السياق في الفاتحة في مثل هذا. وهكذا ربنا سبحانه وتعالى يضع يعني يضع الكلام بميزان دقيق في اختيار ما يناسب للسياق. ثم ننظر الآن، قال الحمد لله، لم ننتهي من هذه البداية المباركة. الحمد لله، هو جاء باسمه العلم، يعني لم يذكر اسما آخر، يعني لم يقل مثلا الحمد للخالق أو الحمد للعليم أو الحمد للقدير أو يعني لأي اسم آخر من أسمائه الحسنى، وإنما جاء باسمه العلم. لماذا؟ لأن لو جاء بأي وصف من صفاته العلى أو بأي أسماء من أسمائه الحسنى من أي اسم غير هذا لا أفهم لدل على أن إنما استحق الحمد بهذا الوصف دون غيره. يعني لو قال الحمد للعليم لا أفهم أن إنما استحق الحمد وصف العلم. لو قال الحمد للقادر لا أفهم أنه استحق الوصف بصفة القدرة. لو قال بأي باسم الرازق يعني لا أفهم أنه استحق الحمد بهذا هذا الاسم. لكن عندما ذكر الذات الحمد لله جاء بالذات، قال إنما استحق الحمد بذاته وبصفاته لا بوصف دون وصف. فإذا الحمد لله هو استحقه لذاته، هذا من ناحية. من ناحية أخرى أنه يعني هذا الاختيار الحمد لله مناسب لما جاء فيما بعد، وهو قوله تعالى إياك نعبد، إياك نعبد، لأن العبد العبادة هي يعني كثيرا ما تقترن بلفظ الله، هي يعني الله هو المناسب للفظ العبودية. لماذا؟ لأن الذي عليه أكثر أهل اللغة أن الله هي من لفظ الإله، الإله، الإله معناه المعبود، فحصل فيها تغييرات ليس بمجال ذكرها الآن، يعني حذف الهمزة وإدغام صبحة الله. والإله معناها المعبود، الإله مأخوذة من أله، أله معناه عبد، أله يأله معناه عبد أله، والإله معناها المعبود. ولفظ الله مناسب العبادة، وأكثر يعني اسم اقترن به لفظ العبادة في القرآن هو لفظ الله، اقترن بغيره، اقترن بالرب، لكن أكثر اسم من أسمائه الحسنى هو اقترن بلفظ الله. ويعني على ما أحسب أنه اقترن به يعني بسم الله لفظ العبادة أكثر من 50 مرة، أكثر من 50 مرة اقترن لفظ الله بالعبادة. يعني من ذلك بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، أمرت أن أعبد الله. فإذا الحمد لله مناسب من أكثر من جهة، يعني لذاته ولمجموع صفاته لا بوصف معين، ولأنه المناسب لقوله فيما بعد إياك نعبد. هذا ثم لو جاء بأي اسم آخر لم نفهم أنه الله صراحة، يعني لو قال الحمد للحي لم يفهم أنه الله صراحة، أو الحمد للقادر، أو الحمد حتى الحمد للبارئ، يعني لم يذكر اسم الله صراحة. فإذا الحمد لله أولى من يعني من العليم والسميع والقادر وغيرها. فتبين من هذا مما ذكرنا في هذه الحلقة والحلقة التي قبلها أن الحمد لله أولى من المدح لله أو الشكر لله، وأولى من أحمد الله أو نحمد الله أو احمد الله، أولى، وأولى من الحمد لله بالنصب، وأولى من حمدا لله، وأولى من إن الحمد لله، وأولى من لله الحمد، وأولى من الحمد للحي أو القادر أو السميع أو البصير أو ما إلى ذلك. فجلت حكمة الله سبحانه وتعالى وجل قوله العزيز. الحمد لله رب العالمين. الرب هو في اللغة المالك والسيد والمربي والمنعم والقيم، كل هذا معنى الرب. فإذا رب العالمين هو مالكهم وسيدهم ومربيهم والمنعم عليهم والقيم، هذا رب العالمين. ومالك الشخص وسيده ومربيه والمنعم عليه هو أولى بالحمد من غيره، أولى بالحمد من غيره. من أولى منه؟ فإذا رب العالمين يعني هذه أنسب ما يوضع بعد قوله الحمد لله. دخل تحت قوله رب العالمين كثير من صفات الله، يعني دخل العليم، ولأن رب العالمين يقتضي العلم والسمع والبصر والملك وما والقيومية، ولذلك هو يعني مناسبة، أحسن مناسبة وضع هذه العبارة بعد قوله رب العالمين. وسنأتي إن شاء الله في حلقة أخرى لماذا، في حلقة أخرى لماذا اختار العالمين على غيرها من التعبيرات كالعالم أو العوالم أو ما غير ذلك، وما دلالة العالمين هنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.